السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية لهذا اليوم. سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الأولى من الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. يقع درسنا في صفحة 21. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: أولاً، بيان مفهوم الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. ثانياً، بيان حكم الاجتهاد وأهميته في الشريعة الإسلامية. ثالثاً، توضيح شروط الاجتهاد وضوابطه في الشريعة الإسلامية. رابعاً، تعرف أهم المجامع الفقهية ودورها في الاجتهاد. خامساً، ذكر بعض نماذج الاجتهاد في الحياة المعاصرة. وأخيراً، تقدير دور الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى رسالة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. كيف جعل الله سبحانه وتعالى رسالة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان؟ أو سؤال بعبارة أخرى، ما هي الأمور التي جعلت الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان؟ أن هذه الشريعة أو هذه الرسالة الإسلامية امتازت بالوسطية، امتازت بالاعتدال، امتازت بالشمول، امتازت بالمرونة. السؤال: ما أثر كون رسالة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان؟ أو ما أثر اتصاف الشريعة الإسلامية بالوسطية والاعتدال والشمول والمرونة؟ الإجابة: هذا الأمر جعل الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق أو قابلة لمواكبة مختلف الأحداث والتطورات في كل عصر. أيضا جعل الشريعة الإسلامية ورسالة الإسلام قادرة على إيجاد الحلول لما يمر به الناس من مسائل وأحوال. ولذلك أعزائي الطلبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة وكان يحث الصحابة على الرجوع إلى مصادر الشريعة الإسلامية وإلى ما يوجد في هذه المصادر من قواعد وأصول كلية، حتى يتعرف الناس أحكام الأمور المستجدة في حياتهم. وهذا ظهر جليا لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن، فعمل له اختبار بسيط، قالوا يا معاذ ما تصنع إن عرض لك قضاء؟ يعني شو بتسوي إذا أجتك قضية؟ كيف تحكم؟ قال له معاذ رضي الله عنه: أقضي بما في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن في كتاب الله، قال معاذ رضي الله عنه: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال معاذ رضي الله عنه: أجتهد برأيي لا آلو، يعني لا أدخر جهدا، لا أدخر يعني طاقة إلا وأقوم بها للبحث عن الحكم الشرعي. أناقش مع أفراد مجموعتي كيف يمكن أن تكون الشريعة مواكبة لمستجدات العصر. الشريعة الإسلامية تكون مواكبة لمستجدات العصر من خلال أن الشريعة الإسلامية اشتملت على الأصول والقواعد الكلية التي يرجع إليها المجتهدون للوصول إلى الحكم الشرعي لأي قضية مستجدة لم تكن ظاهرة مسبقا. يعني الشريعة الإسلامية أعزائي الطلبة وضعت لنا قواعد عامة، هذه القواعد العامة يندرج تحتها كل ما يتفق معها. فمثلا لا ضرر ولا ضرار، كل ما يضر فهو ممنوع. التدخين يضر، إذن هو ممنوع. غيره من الأمور، المخدرات تضر، إذن هي ممنوع، وهكذا. فهذه قواعد كلية وضعتها الشريعة الإسلامية حتى تواكب مستجدات العصر التي ستظهر في يعني في قابل الأيام، أو التي ستظهر في السنين القابلة أو غير ذلك. هل هذا النشاط مطلوب معنا؟ هذا النشاط غير مطلوب معنا، لأنه إجابته من خارج الكتاب. إذن أعزائي الطلبة، في هذا الدرس سنعرف مفهوم الاجتهاد وحكمه، سنتعرف أهمية الاجتهاد، سنبين شروط المجتهد اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل، العدالة والتقوى، العلم بأصول الشريعة، التمكن من اللغة العربية، العلم بأصول الفقه وقواعده، امتلاك مهارات البحث والتفكير الناقد، الاطلاع على مستجدات العصر. أيضا سنتعرف في هذه الحصة إن شاء الله على الاجتهاد الجماعي، مفهومه وكيف ظهر، وسنعرف أيضا بعض نماذج من الاجتهاد المعاصر. أولا مفهوم الاجتهاد وحكم الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل العالم وسعه وطاقته في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. خلينا نوضح هذا المفهوم. لما نحكي بذل العالم، إذن الذي يقوم بالاجتهاد هو العالم مش أي إنسان. ثانيا بذل العالم وسعه وطاقته، إيش يعني؟ يعني العالم بده يعني يبذل أو يقوم بكل ما يستطيع، يقوم بكل ما يستطيع في سبيل ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية العملية. استنباط يعني استخراج الأحكام الشرعية العملية. الأحكام الشرعية العملية هي الأحكام التي تتعلق بما يصدر عن الناس من أقوال وأفعال وتصرفات. يعني لما أقول أنا كلام معين، شو حكم هذا الكلام؟ لما بفعل تصرف معين أو فعل معين، ما حكم هذا التصرف؟ ما حكم القيام بهذا الفعل؟ وبالتالي أفعال الإنسان وأقوال الإنسان تجري عليها أحكام، الأحكام الشرعية المختلفة، قد تكون واجبة، قد تكون مندوبة، قد تكون مباحة، قد تكون حرام، قد تكون مكروهة. إذن بذل العالم وسعه وطاقته في استنباط الأحكام الشرعية العملية. من وين بدي يستنبط الأحكام الشرعية العملية؟ من أدلتها التفصيلية. إيش يعني الأدلة التفصيلية؟ الأدلة التفصيلية هي أدلة خاصة بكل حكم شرعي. فلو مثلا سئلنا ما الدليل على أن الصلاة واجبة؟ الدليل قول الله تعالى أقم الصلاة، الأمر يفيد الوجوب، إذن هذه الآية تدل على وجوب الصلاة. وكذلك آتوا الزكاة، الأمر في آتوا يدل على الوجوب، إنه إيتاء الزكاة واجبة، وهكذا. ما هو حكم الاجتهاد؟ الاجتهاد أعزائي الطلبة واجب على علماء المسلمين في كل عصر. إذن الاجتهاد واجب على من يجب الاجتهاد؟ على علماء المسلمين. الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية تدل على أن الاجتهاد واجب، وأن هذا الاجتهاد أيضا يجب على علماء المسلمين. إن تنازعتم في شيء، إذا في شيء اختلفت فيه، ردوه إلى الله والرسول. إيش يعني ردوه إلى الله والرسول؟ يعني انظروا في كتاب الله، انظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع، والسنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. إذن دلالة الآية الاجتهاد واجب على علماء المسلمين، وذلك عن طريق النظر في الكتاب وفي السنة بوصف كل منهما مصدرا لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا الكلام فهمه الصحابة الأجلاء، ولذلك نجد أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا حريصين على الرجوع إلى القرآن الكريم للبحث عن الأحكام الشرعية للمسائل الجديدة. فإن لم يجدوا في القرآن الكريم كانوا ينظرون ويبحثون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا في السنة كانوا يجتهدون ويعملون عقولهم ويفكرون ويجتهدوا للوصول إلى حكم شرعي مناسب حسب الأسس والأصول والقواعد والمنهج الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو جاءنا سؤال ما هو منهج الصحابة الكرام في الحكم على المسائل الجديدة؟ كانوا يبحثون في القرآن، فإن لم يجدوا في القرآن بحثوا في السنة، فإن لم يجدوا في السنة اجتهدوا بحسب الأسس والأصول والقواعد والمنهج الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلبة، باب الاجتهاد واسع جدا. ما الذي يشمله الاجتهاد أو باب الاجتهاد؟ يشمل كل تصرف لم يرد فيه نص قطعي يبين الحكم الشرعي المراد بصورة مباشرة. إذا الاجتهاد يشمل كل تصرف لم يرد فيه نص شرعي، النص الشرعي إما أن يكون آية في القرآن الكريم أو حديث نبوي شريف. نص شرعي أو نص قطعي يبين الحكم الشرعي بصورة مباشرة، الآية بتحكي عن موضوع محدد أو الحديث بيحكي عن هذا الموضوع اللي بنبحث عنه بالتحديد. تمام؟ إذن الاجتهاد يشمل كل تصرف لم يرد فيه نص قطعي يبين الحكم الشرعي المراد بصورة مباشرة، وبالتالي كل موضوع ورد فيه نص قطعي يبين الحكم الشرعي المراد بصورة مباشرة فهذا الموضوع لا يجوز الاجتهاد فيه، وبالتالي لا يجوز الاجتهاد في المسائل القطعية مثل حكم شرب الخمر، واضح في نص في القرآن الكريم في أحاديث نبوية شريفة. حكم إقامة الصلاة واضح في عندنا نص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. حكم الصيام كذلك ورد في القرآن وفي السنة. حكم الزكاة نفس الموضوع. نصاب الورثة في الميراث نفس الموضوع. إذن هذه أمور فيها نصوص، فيها آيات وفيها أحاديث قطعية تتحدث عن هذه الأمور وعن هذه الموضوعات بصورة مباشرة. بناء على ما سبق أصنف المسائل والقضايا الواردة في الجدول الآتي إلى ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز مبينا السبب. في عندنا مسائل بدنا نحددها يجوز فيها الاجتهاد أو لا يجوز فيها وليش. لو جئنا للمسألة الأولى، عدد ركعات الصلاة المفروضة ممكن نجتهد عشان نعرف قديش عدد ركعات الصلاة المفروضة؟ هذه لا يجوز فيها الاجتهاد. ليش؟ لأنه في نص قطعي في الحديث النبوي الشريف يدل على عدد ركعات الصلاة. أطفال الأنابيب، هذه مسألة جديدة ما كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها نص لا في القرآن ولا في السنة، وبالتالي يجوز فيها الاجتهاد. كيفية الصلاة في الطائرة، ما كان في طائرة أيامهم، هذه مسألة جديدة إذن يجوز فيها الاجتهاد لأنه ما في حديث ولا آية بتدل على كيفية الصلاة في الطائرة. مقدار نصيب الورثة، هذه لا يجوز فيها الاجتهاد. ليش؟ لأنه في عندنا نص قطعي في القرآن وفي السنة يبين هذا الموضوع. أركان الإيمان، هذه لا يجوز فيها الاجتهاد لأنه في عندنا نص قطعي في القرآن وفي السنة يتحدث عن أركان الإيمان. ثانيا، أهمية الاجتهاد. الاجتهاد أعزائي الطلبة مهم جدا. لماذا؟ ما هي أهمية الاجتهاد؟ أهمية الاجتهاد إنه وسيلة لاستنباط يعني استخراج الأحكام الشرعية فيما يتعلق بحياة الناس من أمور مستحدثة في كل عصر. الاجتهاد هو الوسيلة اللي بنعرف فيها الأحكام الشرعية للقضايا الجديدة التي تظهر في حياة الناس، قضايا جديدة ما كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة الأجلة. إذن لذلك الاجتهاد مهم. أيضا أعزائي الطلبة، ترك الاجتهاد خطير، موضوع خطير أنه نترك الاجتهاد. ليش؟ لأنه ترك الاجتهاد يتسبب في أمور. يتسبب أولا في تراجع الأمة، الأمة تضعف، إيقاف نهضة الأمة العلمية والمدنية. هذا الضعف بصير في الجوانب العلمية الأمة ضعيفة، وفي الجوانب المدنية كذلك الأمة ضعيفة. أيضا الحيلولة دون القيام بدور الأمة في البناء الحضاري، الأمة ما بتستطيع تنهض حضاريا وما بتستطيع يكون إلها يعني مكان بين الأمم الأخرى. هذه الأمور الثلاثة تنتج عن ترك الاجتهاد. وبالتالي نعيد ونكرر، لا يجوز أن يخلو أي زمان من علماء أكفياء لأداء مهمة الاجتهاد. ما بصير يكون في زمن فيش فيه مجتهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. يعني الله سبحانه وتعالى لما بده يرفع العلم لا يرفع العلم بأنه يأخذ من صدور الناس. طيب كيف يقبض العلم؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني كل ما يموت عالم من العلماء ينقص العلم، حتى إذا لم يبقي عالما، حتى إذا الله سبحانه وتعالى أمات كل العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا من علامات الساعة. إذا لم يبقى علماء بين الناس، فالناس بيحطوا على حالهم وبنصبوا على حالهم وناس جهال. فسئلوا، فبصيروا الناس يسألوهم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فبصيروا يجابوا بدون علم وبدون فهم للدين، فيضلون ينحرفون عن الصراط المستقيم، ويضلون غيرهم يحرفون غيرهم عن الصراط المستقيم. هذا الحديث يدل على أهمية وجود العلماء لممارسة الاجتهاد، أو يدل على أنه لا يجوز أن يخلو زمان من علماء أكفياء لممارسة وأداء مهمة الاجتهاد. ماذا يحدث لو أغلق باب الاجتهاد واكتفي بالأحكام المقررة سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم جميعا؟ أعزائي الطلبة، إغلاق باب الاجتهاد يوقع الناس في الحرج وفي المشقة، لأن الناس ما راح يعرفوا الأحكام الشرعية، ما راح يعرفوا الحكم الشرعي للقضايا المستجدة في حياتهم، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تعطيل الأحكام الشرعية في حياة الناس، وهذا بدل على أن الشريعة الإسلامية ليست مواكبة للمستجدات في كل عصر وفي كل زمن. فيصبح الناس في لو ألغي باب الاجتهاد وأغلق باب الاجتهاد، سيصبح الناس في عندهم انفصام عن الدين، في عندهم أشياء بيعرفوا أنه حكمها هاي حلال وهي واجب وهكذا، والأشياء الجديدة ما بيعرفوا حكمها الشرعي، فبالتالي بيصير في عندنا فصل ما بين الدين وبين حياة الناس، وهذا لا يجوز. لذلك لا يجوز إغلاق باب الاجتهاد. ثالثا، شروط المجتهد. هل يستطيع كل إنسان أن يمارس الاجتهاد؟ الإجابة لا، ليس كل شخص أهلا للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية. علل: لابد أن تتوفر في كل مجتهد مجموعة من الشروط، مجموعة من الكفايات، حتى يستطيع أن يقوم بمهمة الاجتهاد. السؤال: ما هي شروط المجتهد؟ شروط المجتهد كثيرة، منها أولا الإسلام، لازم يكون مسلم، والعقل، لازم يكون عاقل، والبلوغ، لازم يكون تجاوز السن الذي يؤهله للقيام بالتصرفات. الشرط الثاني العدالة والتقوى، يكون عنده أخلاق، إنسان متصف بالأخلاق وإنسان بخاف من الله سبحانه وتعالى. علل: لماذا يجب أن يتوفر في المجتهد العدالة والتقوى؟ حتى نضمن أن يكون المجتهد مؤتمنا على شرع الله، وبالتالي ما يحرف الدين، وحتى يكون ثقة فيما يطلقه من أحكام، يعني الأحكام اللي بتصدر عنه نثق بها ونصدقه ونطبقها. الشرط الثالث العلم بأصول الشريعة الإسلامية مثل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لازم المجتهد يكون عارف بالقرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم مختلفة، لازم يكون حافظ القرآن أو حافظ جزء كبير من القرآن، يكون فاهم مفردات القرآن، بيعرف تفسير القرآن، بيعرف أسباب النزول، بيعرف القراءات، بيعرف كل ما يتعلق بعلوم القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ وغيرها. وكذلك بده يكون عارف السنة النبوية الشريفة، عارف الحديث الصحيح شو شروطه، الحديث الحسن، الحديث الضعيف، أو الأحكام المتعلقة بالأحاديث والحديث القدسي، وكل هذه الأمور لازم يكون عارفها. لماذا يجب أن يعرف المجتهد بأصول الشريعة من القرآن والسنة؟ لأن القرآن والسنة هم المرجعين الأساسيين للمجتهد في معرفة الأحكام الشرعية. احنا حكينا أول شيء المجتهد بيرجع للقرآن، لم يجد في القرآن يرجع إلى السنة النبوية الشريفة. رابعا، من شروط المجتهد التمكن من اللغة العربية وسعة الاطلاع عليها. علل: ليش لازم يكون المجتهد بيعرف اللغة العربية ومطلع عليها بصورة واسعة؟ الإجابة: حتى يكون قادر على فهم المعاني والدلالات لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فاهم معاني الآيات، وبالتالي لما بتجي آية تحكي مثلا ثلاثة قروء، بده يعرف شو القرء، ما هو مفهوم القرء. لما بدي يعرف مثلا لامستم النساء، شو المقصود بلامستم هنا. لما مثلا بده يسمع كلمة غاسق إذا وقب، شو يعني غاسق، شو يعني وقب. فبالتالي بده يعرف معاني المفردات حتى يستطيع أن يجتهد وأن يفتي بصورة صحيحة. خامسا، من شروط المجتهد العلم بأصول الفقه وقواعد الفقه، وفهم مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة لتحقيقها. الآن في يا طلابنا الأعزاء، في عنا علم الفقه وفي عنا علم أصول الفقه. علم أصول الفقه زي المهندس اللي بيجي برسم لنا مخطط العمارة، فبرسم لنا إنه هون بدنا سمنت، هون بدنا عمود، هون بدنا جسر، هون بدنا حديد، هون بدنا طمم، هون كذا، هو بخطط لنا. الآن عالم الأصول هو الذي يضع القواعد، عالم الفقه هو الذي يسير على هذه القواعد ويطبقها. يعني عالم الأصول مثل المهندس اللي بيرسم، وعالم الفقه مثل المنفذ أو المقاول الذي ينفذ هذا المخطط الذي وضعه المهندس. فيجب على المجتهد أن يكون عالما بأصول الفقه وقواعد الفقه، وأيضا أن يفهم مقاصد الشريعة التي جاءت لتحقيقها. الشريعة جاءت لأهداف، جاءت تحقق أهداف، حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وغيرها. فالشريعة جاءت لتحقيق هذه الأهداف، وحتى تحقق هذه الأهداف الشريعة الإسلامية يعني جابت لنا مبادئ أو أحكام أو قواعد أو قوانين حتى تحفظ النفس وتحفظ الدين وتحفظ العقل وتحفظ النسل وتحفظ المال. فلازم المجتهد يكون عارف بهذه الأمور كلياتها. الشرط اللي بعده امتلاك مهارات البحث والتحليل والتفكير الناقد. هذا المجتهد بده يكون يعرف كيف يبحث، بده يعرف كيف يحلل النصوص، بده يعرف كيف يستخدم عقله بصورة صحيحة، وأين يجوز أن نحلل وأن نبحث وأين لا يجوز أن نحلل وأن نبحث. آخر شرط الاطلاع على مستجدات العصر. المجتهد يجب أن يعرف مستجدات العصر، لازم يكون عارف عادات المجتمع، تقاليد الناس، ظروف المجتمع، المشكلات التي يعاني منها أفراد المجتمع، التيارات الفكرية المنتشرة في المجتمع، التيارات السياسية الدينية. لازم يكون يعرف علاقة المجتمع المسلم بعلاقته بالمجتمعات الأخرى. علل لكي يتمكن المجتهد من إيجاد الحكم المناسب لما يظهر من أمور تتطلب بيان الحكم الشرعي فيها. لو جاءنا سؤال علل، يجب على المجتهد أن يطلع على مستجدات العصر مثل ظروف المجتمع، مشكلاته، تياراته الفكرية السياسية الدينية، علاقته بغير المجتمعات. الإجابة لكي يتمكن المجتهد من إيجاد الحكم المناسب لما يظهر من أمور تتطلب بيان الحكم الشرعي فيها. أفكر في الآثار السلبية الناتجة من إطلاق الأحكام الشرعية من غير أهل الاختصاص في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني للأسف الشديد ينتشر بين الناس، يعني باختصار اللي بيعرف واللي ما بيعرف الكل بيفتي، الذي يفهم في الدين والذي لا يفهم في الدين للأسف الكل بيفتي. وبالتالي ممكن حد يحط سؤال على الفيسبوك أو على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، بتلاقي 1000 واحد جاوبوا على هذا السؤال، وبعضهم قد يجيب عليه بطريقة صحيحة، وبعضهم قد يجيب عليه بطريقة ناقصة، وبعضهم قد لا يجيب عليه بطريقة صحيحة مطلقا، وبعضهم قد يجيب عليه بطريقة خاطئة. الآثار السلبية الناتجة عن مثل هذه الظواهر: إيقاع الناس في الفوضى والحرج، واحد حكى حلال، واحد حكى حرام، واحد حكى غيره وغراته. طيب عمين بدي أرد؟ القيام بحكم شرعي ربما كان خطأ، فيعمل الناس بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يقوم بشيء بحكم شرعي خاطئ بناء على الفتوى اللي أفتوا إياها الناس على مواقع التواصل. هذا أيضا يؤدي إلى التقول على الله، يعني الواحد بصير ينسب إلى الله كلام الله ما قاله، والافتراء على الله، كذب على الله، والتحليل والتحريم بغير علم وبدون دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فالموضوع مش سهل إنه الواحد يفتي بدون علم. الموضوع الرابع الاجتهاد الجماعي وإنشاء المجامع الفقهية. ما الذي أدى إلى ظهور الاجتهاد الجماعي؟ ما هي أسباب ظهور الاجتهاد الجماعي؟ أسباب ظهور طبعا الاجتهاد الجماعي ظهر في العصر الحديث. متى ظهر الاجتهاد الجماعي؟ ظهر الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث، تمام؟ ما الذي أدى إلى ظهور الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث؟ أولا التقدم الملحوظ في وسائل الانتقال من بلد إلى آخر، صار في عنا طيارات وسيارات وبواخر وقطارات وغير ذلك. ثانيا سهولة التواصل بين العلماء، صار سهل العالم اللي في المغرب يتصل في العالم اللي في عمان، ألو، وهكذا. ثالثا تداول مسائل كثيرة مستحدثة بعد الانفتاح، بعد انفتاح الأمم على بعضها البعض، لما الناس اختلطوا ببعضهم والأمم اختلطت ببعضها، صار في عنا مسائل كثيرة مستحدثة بعد اختلاط الناس وانفتاح الناس على بعضهم البعض. هذه العوامل الثلاثة أدت إلى ظهور الاجتهاد الجماعي. طيب ما هو الاجتهاد الجماعي؟ الاجتهاد الجماعي هو اجتهاد يتضمن بيان الحكم الشرعي ويصدر من علماء توافرت فيهم شروط الاجتهاد، وذلك بعد عرض مسألة أو قضية ما ودراستها ومناقشتها وإبداء الرأي فيها واتفاق الحاضرين أو أغلبهم عليها. إذن في الاجتهاد الجماعي قد يتفق جميع العلماء الحاضرين على حكم مسألة ما، وقد يتفق أغلبهم على حكم مسألة ما، فهذا يسمى اجتهاد جماعي. ما هي مميزات الاجتهاد الجماعي؟ الاجتهاد الجماعي أعزائي الطلبة يتميز ويمتاز بمزايا عديدة. أولا تمثيله رأي عدد أو جماعة، يمثل رأي عدد من العلماء أو جماعة من العلماء، وهذا بيجعل الاجتهاد الجماعي أقرب إلى الصواب من رأي الفرد الواحد. إذن ما الذي يجعل الاجتهاد الجماعي له مكانة، أو ما الذي يجعله أقرب إلى الصواب من رأي الفرد الواحد؟ أنه يمثل رأي عدد أو جماعة من العلماء. ثانيا يمتاز الاجتهاد الجماعي بإقراره بعد عدة أمور. كيف يقر الاجتهاد الجماعي؟ أولا بعد المناقشات والمحاورات، بعد تقديم عديد من البحوث، بعد استعراض شامل لمختلف الأدلة. إذن كيف يقرر الاجتهاد الجماعي؟ بعد ثلاث خطوات: أولا مناقشات وحوارات ومحاورات، اثنين تقديم مجموعة من البحوث أو عدد من البحوث، ثلاث استعراض شامل لمختلف الأدلة. أيضا يمتاز الاجتهاد الجماعي بأنه يعتمد على أصحاب الاختصاص في مختلف التخصصات العلمية والطبية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. إذن يعتمد على هذه أصحاب هذه التخصصات كلهم، وبالتالي يصبح هذا أو يكون هذا الاجتهاد يعني أو هذا الحكم الذي صدر عن الاجتهاد الجماعي تم بحثه مع كل المختصين. فمثلا لو عندنا قضية مثلا نقل الأعضاء أو زراعة الأعضاء، بده يشارك في البحث أطباء متخصصين، بده يشارك في البحث مثلا فقهاء، يعني علماء من مختلف المجالات. هذا الأمر يبين حقائق المسائل المعروضة على الفقهاء في مختلف المجالات، وبساعد الفقيه يفهم القضية من وجهة نظر الطب، من وجهة نظر السياسة، من وجهة نظر الاجتماع، من وجهة نظر الاقتصاد، من جميع وجهات النظر، فبالتالي يصبح الحكم الشرعي يعني أقرب إلى الصواب. أعزائي الطلبة، نظرا لأن المسلمين أدركوا أهمية الاجتهاد الجماعي ودوره في علاج القضايا المستجدة، ونظرا للتطور الكبير والتسارع المتزايد في الاختراعات والاكتشافات في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، ونظرا إلى انفتاح الدول على بعضها البعض، لهذه الأسباب أنشئت مجامع فقهية تقوم بوظيفة أو بموضوع الاجتهاد. من هذه المجامع مجمع البحوث الإسلامية في جامع الأزهر بمصر، وأيضا المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية. إذن لماذا ظهرت هذه المجامع؟ أولا لأن المسلمين أدركوا أهمية الاجتهاد الجماعي ودوره الفاعل في تقديم الحلول للقضايا المستجدة. ثانيا نظرا للتطور الكبير والتسارع المتزايد في الاختراعات والاكتشافات في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية. ثالثا نظرا لانفتاح الدول على بعضها البعض. هذه الأسباب الثلاثة أدت إلى إنشاء مجامع فقهية تقوم بوظيفة الاجتهاد. الموضوع الخامس عندنا من مواضيع الدرس نماذج من الاجتهاد المعاصر. الاجتهاد المعاصر له نماذج كثيرة جدا، لكن سنقتصر في هذا الدرس على نموذجين. المسألة الأولى أو النموذج الأول مسألة التأمين التجاري. قضية التأمين العلماء السابقين ما كانوا بيعرفوها، والفقهاء السابقين ما كانوا بيعرفوها، وبالتالي لم يتحدثوا فيها. فهذه قضية ظهرت في العصر الحديث نظرا لانتشار الشركات التجارية التي بتعمل في مجال التأمين، فصار في عندنا ضرورة نبحث عن حكم العمل بالتأمين التجاري. اجتهد الفقهاء في بيان حكم التأمين التجاري، وصلوا إلى نتيجة. هذه النتيجة مفادها أنه تحريم عقد التأمين التجاري. إذا التأمين التجاري حكمه حرام، التأمين على الحياة وغيره وغيراته حرام. طيب بدنا شيء بديل. استحدث الفقهاء تأمين تعاوني بوصفه بديل شرعي عن التأمين التجاري. تأمين تعاوني حتى يكون بديل عن التأمين التجاري. طبعا أعزائي الطلبة، التأمين التجاري هذا التأمين يعني يقوم على مبادئ مثل الربا، ومثل يعني في نوع من الاستغلال. فالناس بيدفعوا مثلا أقساط للشركة، مثلا أقساط شهرية أو أقساط سنوية، مقابل إنه الإنسان إذا صار معاه حادث الشركة بتعوضهم. طبعا الشركة بتكون أخذت هذه الأموال إلها وبتشغلها، قد تشغلها أحيانا في أمور الحرام، وتأخذ الأرباح إن لم يحدث هنالك حوادث بتأخذ الأرباح إلها، وإذا صار هنالك حوادث بتعوض الناس المتضررين من هذه الأرباح، وبالآخر الشركة تأخذ الفائض من هذه الأموال ولا تعيد شيء للناس. أما التأمين التعاوني الذي أباحه الفقهاء، فالتأمين التعاوني يعني الناس بيدفعوا أقساط، الشركة أو البنك لا يتملك هذه الأقساط، ما بتصير إله، وإنما البنك بيقوم بإدارة هذه الأموال واستثمار هذه الأموال. فإذا صار حادث عند فلان بيدفعوا له من هذه الأموال ومن أرباحها، وإذا صار حادث عند فلان بيدفعوا له من هذه الأرباح ومن أموال، وهكذا. فبالتالي هذا فيه نوع من التعاون. أما النوع الأول التجاري فهو فيه نوع من الربا، لذلك حرمه الفقهاء. مثال آخر أو نموذج آخر على الاجتهاد الجماعي قضية بيع الأعضاء والتبرع بالأعضاء. صار في تطور طبي تقني تكنولوجي كبير جدا في الحياة، وبالتالي ظهرت قضية بيع الأعضاء والتبرع بالأعضاء. الفقهاء أجازوا التبرع بالأعضاء البشرية أثناء حياة المتبرع، لكن وضعوا شرط. الشرط أن لا يكون العضو الذي يراد التبرع به من الأعضاء التي تعتمد عليها حياة المتبرع. يعني أنا يجوز لي أن أتبرع في حال حياتي بعضو من أعضاء جسمي، بشرط إنه هذا العضو ما يكون تبرعي فيه سبب لموتي. يعني ما بقدر أتبرع بالقلب أو بالرئتين أثناء حياتي، تمام؟ لأني إذا تبرعت بالقلب أو بالرئتين سأموت. أما بالنسبة إلى مسألة التبرع بالأعضاء بعد موت المتبرع، بعد وفاتي، أجاز العلماء أن أوصي بالتبرع قبل وفاتي. إذن أجاز العلماء التبرع بالأعضاء بعد موت المتبرع. لماذا أجازوا هذا الموضوع؟ لأنه هذا يحقق مقصد من مقاصد الشريعة اللي هو حفظ النفوس، حماية الأرواح من الإزهار. يعني بعد وفاتي أنا كنت يعني أوصيت بحياتي أني أتبرع بالقرنية أو أتبرع بالقلب أو أتبرع بالكلى أو أتبرع بالكبد أو أتبرع بأي شيء يصلح للتبرع. فبعد وفاتي بيأخذوا هذه الأعضاء مني مباشرة وبينقذوا فيها حياة إنسان عنده مشكلة في القلب، أو حياة إنسان لا يرى، أو حياة إنسان عنده مشكلة في الكلى، أو حياة إنسان عنده مشكلة في الكبد. فهذا فيه حفظ للنفوس وحماية للأرواح من الإزهاق. أما بخصوص بيع الأعضاء البشرية في حال الموت أو في حال الحياة، العلماء اتفقوا على حرمة بيع الأعضاء. لماذا؟ لأن الإنسان ليس محل للبيع، وهو محل للتكريم. هذه الأعضاء ليست ملكا لك أيها الإنسان، هي ملك لله سبحانه وتعالى. الله أعطاك إياها أمانة وسيسألك عنها، فبالتالي لا تجوز أو لا تقدر أن تبيع هذه الأعضاء. أبحث، هل أبحث مطلوب؟ لا. أرجع إلى المواقع الإلكترونية المتخصصة والموثوقة في شبكة الإنترنت، ثم أبحث فيها عن قضايا مستجدة أخرى تناولتها المجامع الفقهية السابقة، وأذكر اسم المصدر الذي رجعت إليه في ذلك. عندنا أطفال الأنابيب، عندنا العملات الرقمية، وغيرها من المعاملات التي تقوم بها البنوك. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، تحدثنا الفقرة عن أنه أنشئت في الأردن دائرة خاصة تعنى بشؤون الإفتاء. هذه الدائرة تتمثل أبرز مهامها فيما يأتي: أولا، إصدار الفتاوى في الشؤون العامة التي تهم جميع الناس، أو في الشؤون الخاصة التي تتعلق بأفراد معينين يطلبون الفتوى. يعني واحد عنده مشكلة خاصة ممكن يتصل فيهم ويفتوه، يعطوه فتوى. في مشكلة في المجتمع، ظاهرة في المجتمع، فتصدر دائرة الإفتاء فتوى لعام لكل الناس. ثانيا، من مهام دائرة الإفتاء إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة. في باحثين يقوموا بعمل بحوث في القضايا المستجدة وفي الأمور المهمة حتى يفهمها الناس. ثالثا، إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها. رابعا، تقديم الرأي والمشورة في المسائل والقضايا التي تعرض عليها. قد تعرض عليها الحكومة استشارة لدائرة الإفتاء، بدنا نستثمر أموال الحكومة في كذا، أو بدنا نعقد مثلا معاهدة مع دولة كذا. فبالتالي هنا دائرة الإفتاء تصدر الرأي الشرعي المتعلق بهذا الموضوع. أستخلص بعض القيم المستفادة من الدرس. هذا مش مطلوب منكم أعزائي الطلبة، لكن هو من باب يعني هذا الدرس شو لازم يأثر فينا. لازم نقدر دور العلماء المسلمين في اجتهادهم في القضايا المستجدة، وأيضا يجب أن نقدر صلاحية الشريعة الإسلامية لأنها قابلة للتطبيق في كل زمن ومكان. يجب أن نحرص على الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين لمعرفة أحكام الدين وفهم الدين. نأتي الآن إلى التقويم والمراجعة. أبين مفهوم كل من الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، يعني بذل العالم وسعه وطاقته في استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. ما هي الأدلة التفصيلية؟ يقصد بها الأدلة الخاصة بكل حكم شرعي، مثل قوله تعالى أقيم الصلاة يدل على وجوب الصلاة. الاجتهاد الجماعي هو اجتهاد يتضمن بيان الحكم الشرعي، يصدر من علماء توافرت فيهم شروط الاجتهاد، وذلك بعد عرض مسألة أو قضية ما ودراستها ومناقشتها وإبداء الرأي فيها واتفاق الحاضرين أو أغلبهم عليها. أبين دلالة الآية الكريمة الآتية على الاجتهاد. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية تدل على أن الاجتهاد واجب على علماء المسلمين في كل عصر، وذلك برد الأمر إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق البحث والنظر في الكتاب، يعني في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، لأن القرآن هو المصدر الأول للتشريع والسنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع. إذن هم الاثنين مصدر أو مصدرين لاستنباط الأحكام الشرعية. أذكر ثلاثة من الشروط الواجب توافرها في المجتهد. في عندنا في الدرس ما يقارب ثمن أو سبع شروط للمجتهد: الإسلام والعقل والبلوغ، العدالة والتقوى، العلم بأصول الشريعة الإسلامية اللي هي يعني يكون عالم بالقرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية الشريفة وعلومها، التمكن من اللغة العربية وسعة الاطلاع عليها، العلم بأصول الفقه وقواعد وفهم مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة لتحقيقها، امتلاك مهارات البحث والتحليل والتفكير الناقد، الاطلاع على مستجدات العصر وظروف المجتمع ومشكلاته وتياراته الفكرية والسياسية والدينية وعلاقته بغيره من المجتمعات. أعدد اثنتين من مزايا الاجتهاد الجماعي. في عندنا 3 نقاط بتبين مزايا الاجتهاد الجماعي. أولا، أنه يمثل رأي عدد أو جماعة من العلماء. ثانيا، أنه يتم إقراره بعد كثير من المناقشات والمحاورات وتقديم عديد من البحوث واستعراض شامل لمختلف الأدلة. ثالثا، أنه يعتمد على أصحاب الاختصاص من مختلف التخصصات العلمية والطبية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. أذكر 3 من مهام دائرة الإفتاء العام في الأردن: إصدار الفتاوى في الشؤون العامة التي تهم جميع الناس أو الشؤون الخاصة التي تتعلق بأفراد معينين يطلبون الفتوى، إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها، تقديم الرأي والمشورة في المسائل والقضايا التي تعرض عليها. أعلل ما يأتي: ألف، ظهور الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث بسبب التقدم الملحوظ في وسائل الانتقال من بلد إلى آخر، سهولة التواصل بين العلماء، تداول مسائل كثيرة مستحدثة بعد انفتاح الأمم على بعضها البعض. أعلل وجوب أن يكون المجتهد عالما باللغة العربية ليكون قادرا على فهم المعاني والدلالات لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. إحدى العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بحكم الاجتهاد في الإسلام: مندوب للعلماء؟ لا. واجب على جميع أفراد الأمة؟ لا. مكروه؟ لا يجوز استحداث أحكام جديدة؟ خطأ. هو واجب على العلماء الأكفياء. إذن الإجابة جيم. 2، من المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها: مقادير الزكاة لا يجوز لأنه في نص، تقسيم الميراث لا يجوز في نص، فرضية الصيام لا يجوز في نص، التلقيح الصناعي يجوز الاجتهاد فيها. 3، واحد مما يأتي ليس من نماذج الاجتهادات المعاصرة للمجامع الفقهية: الصلاة في الطائرة اجتهد فيه الفقهاء في العصر الحديث في المجامع الفقهية، التأمين التجاري من نماذج الاجتهادات المعاصرة، زكاة الأسهم والسندات هذه من نماذج الاجتهادات المعاصرة، تقسيم الميراث هذا ليس من نماذج الاجتهادات المعاصرة لأنه لا يجوز الاجتهاد في تقسيم الميراث لأنه في عندنا نص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.